الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. رحمه الله تعالى جل صفات ربنا الرحمن عن وصفه بالخلق والحدثان. فذكر المؤلف رحمه الله في هذا البيت هذا القياس أو هذا المعنى العقلي الملزم لهؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب. هو يقول تنزه ربنا جل وعلا جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفه بالخلق والحدثان كذا البيت عن وصفه عن وصفها بالخلق والحدثان. فقوله رحمه الله في هذا البيت بهذا المعنى يريد بذلك رحمه الله أن ينبه عن مسألة القياس العقلي الذي قاس به هؤلاء المعطلة وضلوا في هذا الباب. وينبغي أن نعرف أولا أن من ضل في هذا الباب ضل بأحد أمرين، إما بالمبالغة في التنزيه وإما بالمبالغة في كذلك الإثبات. فالمبالغة في النفي أو الإثبات هو الذي جعل كلا الطائفتين اللتين على طرفين بعيدين عن الوسط تضل في باب الأسماء والصفات. فالمعطلة بكافة أنواعها الجهمية والمعتزلة وكذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية وكل من كان بمعنى هؤلاء من أهل التعطيل ضلوا بسبب أحد هذين الأمرين وهكذا كذلك في مقابل هؤلاء كذلك الممثلة والمكيفة، فإن هؤلاء كذلك ضلوا بسبب الغلو وكذلك الضلال في أحد هذين الأمرين. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة أنه ما يوجد أحد يضل في باب الأسماء والصفات إلا ووقع في النهي الذي نهى عنه الرب جل وعلا هو التمثيل. والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا المؤلف لما قال جلت صفات ربنا الرحمن فهو يريد أن يقول نحن إذا أخذنا بما أمرنا الله عز وجل به في القرآن ما كنا سنقع بمثل هذا الضلال. فهؤلاء الذين ضلوا وقعوا في هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. فالمعطل كما قال شيخ الإسلام مثل أولا ثم عطل ثانيا. المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا. كيف ذلك؟ أنه تصور أن إثبات صفات الرب جل وعلا يقتضي إيش؟ يقتضي التمثيل، ففر من التمثيل ووقع في ماذا؟ ووقع في التعطيل. فر من التمثيل ووقع من التعطيل. قالوا لو أثبتنا، الجهمية زعموا أنه لو أثبتنا الأسماء والصفات استلزم ذلك أن يكون الرب جل وعلا مثل المخلوقات، ففروا من التمثيل ووقعوا في التعطيل. وهكذا كذلك المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية كلهم ما من صفة ينفونها إلا وهم يفرون من إثباتها زعما منهم أن الإثبات يقتضي التمثيل. ويلزم هؤلاء بقاعدة وهي كذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية، وقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فكما أننا نثبت لله ذاتا ليست كالذوات فإنه ينبغي لنا أن نثبت له صفات ليست كالصفات. فكيف يقولون في إثبات ذات الرب جل وعلا؟ هل لله ذات أم أنه وهم ليس له ذات، ليس له وجود؟ فإن قالوا نحن نثبت لله ذات، فيقال لهم ماذا تقولون بهذه الذات؟ سيقولون ذات ليست كالدواب. إذا أثبتت الذات فإذن يلزمكم أن تثبتوا الصفات. أثبتوا لله عز وجل صفات ليست كالصفات، وإلا يلزمكم أن تنفوا الذات، أن تقولوا ليس لله ذات. إذا قالوا ليس لله ذات معناها أن الله غير موجود. فإذا قالوا هو موجود وله ذات تليق بجلاله وعظمته، ذات ليس كالذوات، فيقال لهم كذلك يقال لكم في الصفات، كذلك يقال لكم في الصفات. أثبتوا صفات ليست كالصفات، كما أثبتتم ذات ليست كالذوات فأثبتوا صفات ليست كالصفات. هذا الذي يجب أن تلتزموا به امتثالا لأمر الرب جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كذلك الممثلة والمكيفة الذين ضلوا في الطرف الآخر، هم وقعوا في التمثيل بعد ما وقعوا في التعطيل، ظنوا أن إبقاءها على ما يليق بجلال الله وعظمته مع هذا الإفهام الذي هو عدم الخوف بالكيفية والكن والحقيقة، ظنوا أن ذلك نوع من التعطيل، ففروا من ذلك ووقعوا في التمثيل، مع أن الله عز وجل هو الذي أخبرنا أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى كن الرب جل وعلا وحقيقته وكذلك كيفية صفاته، كما قال جل وعلا لا تدركه الأبصار. فهو لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، لا تحيط به. لكن هل هو موجود؟ نعم موجود، موجود، وأثبت لنفسه ذلك بذاته وصفاته. ثم إن المؤلف رحمه الله عرج بعد أن ذكر هذه القاعدة إلى المبحث الذي يريد الكلام عليه، وهو مبحث الكلام. قال جل صفات ربنا الرحمن عن وصفه بالخلق والحدثان، وهو مسألة الكلام. فإن أهل الباطل وصفوا كلام الله عز وجل بأحد أمرين، إما بالخلق وإما بالحدثان، يريد به الحديث النفسي، أو كذلك أنه حادث، أنه حادث في محل. فإن الجهمية قالوا مخلوق، والمعتزلة منهم من قال مخلوق ومنهم من قال حادث في محل. وهكذا وافق هؤلاء المعتزلة الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين زعموا أن هذا القرآن ليس هو حقيقة كلام الله، وإنما هو معناه. فأحيانا يقولون هو عبارة، وأحيانا يقولون هو حكاية. واختلف الكلابية والماتريدية في هذا الباب، أي بالتعبير بعبارة وحكاية، على خلافهم في أصل المسألة. فمن زعم أن هذا الكلام النفسي له وجود في الأصل، فهم يقولون هو حكاية، ومن زعم أنه ليس له وجود في الأصل فقالوا هو عبارة، هو عبارة. وبسط الكلام في هذا لعله لا يصلح في مثل هذا المقام. فالحاصل ينبغي أن نعرف أن المؤلف رحمه الله أشار بذلك أولا إلى القاعدة التي ينبغي أن تفهم في هذا الباب، وثانيا إلى أن كل الأقوال التي قيلت في الكلام أقوال باطلة، سواء من قال بالخلق أو قال بالحدثان، أي حادث في محل أو حديث نفسي أو كلام نفسي أو غير ذلك من العبارات التي يعبر بها كثير ممن ضل في هذا الباب. وعلى طالب العلم خاصة ينبغي عليه أن ينتبه في مثل هذه العبارات التي فيها هذا المعنى وتكون خفية، ويعبر بها بعض المؤلفين وبعض الشراح وبعض المعربين وبعض المعربين. فهذا الباب قد دخل في أبواب كثيرة خصوصا مبحث الكلام. فعلى سبيل المثال تجد بعض الناس يقول والكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام، فيأتي فيذكر الكلام النفسي أحد هذه الأقسام الثلاثة. والقائد بالكلام النفسي بالحقيقة هو عنده أصل هذه البدعة. وكذلك إذا جئت إلى بعض هؤلاء فيقول لك مثلا في بعض الآيات وتفسيرها هذا باعتبار ما هو محكي عنه، هذا باعتبار ما هو معبر عنه، وهكذا من تلك العبارات والألفاظ التي تدلك على أن هؤلاء لا يعتقدون أن هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة، بل يزعمون أنه معنى هذا الكلام الذي تكلم به الرب جل وعلا، سواء عبروا بعبارة أو عبروا بحكاية أو حديث نفسي أو غير ذلك من العبارات. فننتبه لمثل ذلك. والخلاصة أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا ينبغي أن ينزه، أن يكون فيه شيء من معاني المخلوقين وصفات المخلوقين. هذا قدر أن تجيب الحمد لله رب العالمين.